ارجع مرة تاني لربنا، ارجع له بالصلاة. يعني ايه بالصلاة؟ يعني اسكب نفسك امام الله وقول له يا رب انا عايزك، انا عايز ارجع اليك، انا من غيرك ما سواش حاجة ابدا، انا فقدت حياتي لما فقدتك وفقدت لذتي وسعادتي لما فقدتك، واصبحت حياتي لا شهوة لها ولا طعم لها. اسكب نفسك امام ربنا، قل له يا رب انا اريد ان ارجع اليك، ولكن اعدائي قد اعتزوا اكثر مني، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. لربنا وقل له يا رب انت شلني وخذني اليك مرة اخرى. قل له انا فقدت قوتي لما بعدت عنك، اعطيني قوة خاصة من عندك، اعطيني معونة خاصة لكي ارجع بها. كتير من الناس ساعات يسألوا يقولوا عايزين نرجع لربنا، نرجع ازاي؟ ارمي نفسك قصاده وقول له انا عايز اقوم من هنا وقد اخذت بركة خاصة وقد ارجعتني اليك وقد حسبتني ضمن اولادك، ومش بس غفرت لي خطيتي انما انقذتني من محبة الخطية على الاطلاق. قل له يا رب انا مش ممكن ارجع اليك ومحبة الخطية في قلبي، شيل مني محبة الخطية، مش انا اترك الخطية وارجع اليك، ده انت تجيني وتدركني محبة الخطية. وانا لو كنت قادر اترك الخطية ما كنت رجعت من زمان، لكن انا عايزك تخليني اترك، عايزك تديني قوة، عايزك تقودني في موكب نصرتك. صدقوني يا اخوتي، الانسان الناجح في صلاته هو الانسان الذي ينجح في توبته، وما اصدق قول ماري اسحاق حينما قال من يظن ان هناك طريق اخر للتوبة غير الصلاة هو مخدوع من الشياطين. لانك بالصلاة تأخذ قوة ترجع بيها الى ربنا. لذلك اغصب نفسك على عمل الصلاة اكثر من اي عمل اخر، لانك بالصلاة تزيل الفاصل بينك وبين الله وترجع اليه مرة اخرى. عجيب جدا ان ناس كتار يفضلوا الخدمة على الصلاة، ويفضلوا القراية على الصلاة، ويفضلوا التأمل على الصلاة، ويفضلوا الاجتماعات الدينية على الصلاة، ولذلك يفشلون في علاقتهم مع الله، ويبقى ليهم صلاة قراءة وليهم خدمة وليهم اجتماعات وفي نفس الوقت منفصلين عن ربنا، ما فيش علاقة. لا، ارجع لربنا، ارجع لربنا وخذ منه. بعض الناس يظنوا ان الصلاة انت بتعطل لربنا، بتعطيله كلام، بتعطيله وقت، بتعطيله مشاعر. في الحقيقة الصلاة في عمقها هي عملية اخذ من ربنا، هو المعطي مش الاخذ. الانسان اللي يصلي ويشعر في صلاته انه اخذ من الله هو الانسان الناجح في صلاته. اللي يشعر انه صلى واخذ من ربنا قوة يبقى صلاته ناجحة، صلى واخذ من ربنا بركة يبقى صلاته ناجحة، صلى واخذ من ربنا توبة يبقى صلاته ناجحة، صلى واخذ من ربنا قدسية في الحياة يبقى صلاته ناجحة، صلى واخذ من ربنا صلة بينه وبينه يبقى صلاته ناجحة. هذه الصلاة. ربنا يقول لك تعالى، تعالى صلي علشان اعطيك، وانت تقف كلمتين وتزهق وتتضايق وتسيب الصلاة وتمشي من غير ما تاخد منه حاجة، وربنا يبص لك مستغرب، انت حبيبي مشيت بسرعة قبل ما تاخد ليه؟ ما انا كنت هديك، ليه مشيت بسرعة؟ ليه تركتني قبل ان اعطيك؟ زهق ومشي. طب امشي وبعدين تدور على ربنا ما تلاقيهوش، ويا ريت تمشي وبس من غير ما تاخد حاجة، ده انت تمشي وقد ظننت انك اعطيت لربنا كم دقيقة، وتيجي في السجل الروحي وتروح عامل علامة صحة على الصلاة. صلاة ايه بتاعي؟ ايه الصلاة دي اللي انت عملتها؟ اخدت ايه من ربنا انت؟ انت تمسك ربنا كده وتقول له انا مش سايبك، انا مش سايبك. عشان كده الصلاة عايزة طول بال، بدون طول بال ما بتاخدش، لازم تطول بالك في الصلاة. تقول لي يا رب انا واقف قدامك ومش عايز اسيبك غير لما اخد منك اللي انا عايزه، ما اخدتش اديني ماسك فيك ومش هسيب، لا اتركك حتى تباركني، امسكته ولم ارخه. هذا هو الجهاد في الصلاة. الناس ما تعلموش الصلاة، بيفتكر الصلاة يقول كلمتين وماشي او يصلي على الماشي. لا، الكلام ده مينفعش يا حبيبي. انت صلي وامسك في ربنا وخد، وان ما خدتش قل له مش هسيبك النهاردة. انت وقعت في مين؟ مش سايب، مش سايب. يقولوا عليك الاله الطيب والاله الحنين، ويقولوا بتقول اسأله تعطى واطلبه تاخده. طب انا طلب ومش شمشي غير لما اخد. خلي بينك وبين ربنا هذا الصراع وهذا الجهاد في الصلاة، وحينئذ تأخذ من صلاتك عزاء ويمتلئ قلبك حبا، وتأخذ حرارة في الصلاة، ولا تكرر الكلام باطلا كالأمم، وإنما تسكب نفسك سكيبا أمام الله، كما وقفت حنة أم صموئيل كانت تصلي صلاة وتبكي بكاء وتنذر نذرا، ولم تخرج من الهيكل إلا ومعها وعد إن سيكون لها ابن. داود النبي كان لا يترك الله حتى يأخذ، يصلي ويقول يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، وبعدين يقول ابعدوا عني يا جميع فاعل الاسم، ان الرب قد سمع صوت صلاتي، الرب سمع صوت بكائي، الرب لصلاتي قبل. طب ده انت بتقول قبليها يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، لا ده كان الكلام ده في الاول، بتقول كثر الذين يحزنون انا كان في الاول، لكن انا خدت. يقول انا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لان الرب معي، فلا أخاف من ربوات الجموع القائمين علي. ليه؟ أخذت قوة. في الأول كنت بقول كسر الذين يحزنونني، لكن دلوقتي أخذت قوة، أخذت طمأنينة، ما سبتش ربنا. يصلي داود وقول إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه. طب ده كلام. يصلي ويستنى لما يسمع ما يتكلم به الرب الإله إنه يتكلم بالسلام لشعبه. عيبنا في صلواتنا إن إحنا بنيأس بسرعة، بنزهق بسرعة، ما بنرضاش ناخد كلمتين ونجري. ليه يا حبيبي كده؟ ليه كده؟ طول بالك على ربنا واتخانق مع ربنا وخد من ربنا وقول له مش سايبك، مش سايبك. الولاد الصغيرين دول اللي بيصلوا لك بالدقيقة والدقيقتين ويزهقوا ويمشوا، أنا مش من نوع ده. أنا أعد لك هنا، أنا رابط لك في الحتة دي، أنا ماسك في قرون المذبح، أنا متمسك بيك، أنا همسك عليك جميع وعودك وأتفاهم فيهم. ويا رب ده أنا عيل صغير قصادك، يعني سيبك من الصراع والخناق ده، هو زي ابنك الصغير بيقول لك لازم تديله. مش معقول واحد يسيب ابنه الصغير وما يديلوش. مرة بالإقناع، مرة بالبكاء، مرة بالخناق، مرة بطولة البال، المهم ما تسيبش ربنا غير لما تاخد منه حاجة. تشعر 1000% وأنت في هذا الصراع إن حكاية الانفصال عن الله راحت وإنك كونت علاقة. ومش ممكن بعد الصلاة زي دي تخرج من الصلاة وتخطئ إلى الله، ده أنت تبقى مكسوف من هذا الصراع، مكسوف وأنت بتقول له مش سايبك، مش سايبك إزاي وهتخرج تخطئ. لذلك الصلاة تعلم التوبة، والصلاة تعلم المحبة. تقول بصلي من غير حرارة، طب يا رب صلي واديني الحرارة من عندك. بصلي من غير تركيز، هصلي يا رب واديني التركيز من عندك. بصلي وما فيش ايمان، هصلي واديني الايمان من عندك. خد يا رب صلاتي زي ما هي كده، لعبلها كده بتاعتها، خدها زي ما هي كده، ودي من عندك، صلح صلح ووضب. الحاجات ما بتبتديش كاملة، انا هصلي والكمال من عندك، هصلي بدون روح والروح من عندك، انا هاخد منك كل شيء مجانا. ومش هقولك بذراعي البشري هتحول الى انسان روحي، انما بنعمتك وقوتك وبركتك ومعونتك وروحك القدوس. انا عايزكم تعملوا كده من اجل نفسكم، من اجل الكنيسة، من اجل المجتمع كله اللي بتعيش فيه. صلي الصلاة القوية.